بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الفراغ للعبادة والإقبال على الله تعالى، والترهيب من الاهتمام بالدنيا والانهماك عليها. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ربكم: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. هذا الحديث قال رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد وصححه الشيخ الألباني. هذا الحديث عظيم القدر من الأحاديث القدسية. قول الله عز وجل: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي. المقصود تفريغ الهم والإرادة والقصد. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فليس المقصود من التفريغ التفرغ للعبادة أن يكون الإنسان مقيما في المسجد على الدوام، لا يعمل ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، ولا يجاهد في سبيل الله، ولا يسعى نصرة الدين، ولا يخالط الناس ويزعم أنه قد تفرغ للعبادة. بل هو تفريغ القصد، تفريغ الهم، أن يكون هم الإنسان مرضاة الله وحسن عبادته، أن يكون قصده وجه الله والدار الآخرة. وهذا يجعل جميع أموره تسير في هذا المضمار، يجعل طعامه وشرابه وعمله وسعيه في عبادة الله عز وجل، في السعي لمرضاته. ثواب من تفرغ همه لعبادة الله عز وجل أن يملأ الله قلبه غنى. والغنى ليس عن كثرة المال، ليس عن كثرة العرض، لكن الغنى من النفس. وإنما يستغني القلب بعبادة الله عز وجل والقرب منه. في القلب فاقة ضرورية، حاجة أشد من حاجة البدن للطعام والشراب. القلب يحتاج إلى أن يتأله، أن يتعبد لله سبحانه وتعالى. لا يسد جوع القلب وعطشه إلا القرب من الله. كل عبادة يتعبد بها الإنسان يغنيه الله عز وجل بها، يملأ قلبه غنى. كل ركعة، كل سجدة، كل تسبيحة، كل تهليلة، كل قراءة للقرآن، كل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كل عمل صالح يحصل بسببه شعور بالغنى في القلب. مصداق ما قال الله عز وجل: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى. وإذا استغنى الإنسان بالله عز وجل استغنى عمن سواه. إن الغنى هو أن تستغني عن الشيء، لا أن تستغني به. إذا استغنيت بالشيء فأنت محتاج إليه. من استغنى بالمال شعر بالغنى لأجل المال فهو فقير إلى المال. من استغنى بالملك شعر بأنه لا يحتمل أن يعيش في غير صورة الملك، فهو فقير إلى ذلك الملك وفقير إلى من يعينه على بقائه. فهذا فقر في الحقيقة. أما الغنى الحقيقي فهو الغنى عن الشيء، أن تستغني عنه، أن تكون فوقه. وهذا لا يحصل إلا بأن يستغني العبد بالله فيستغني عن غيره سبحانه وتعالى. أكثر الناس يبحثون عن الغنى الذي هو كثرة المال. أكثر الناس يبحثون عن الغنى الذي هو الجاه والملك والسلطان، وليس كذلك، بل هذه كلها من أسباب تعاسة الإنسان إذ جعلت القلب فقيرا إليها محتاجا إليها لا يستغني عنها مدمنا عليها لا يتصور حياته بدونها، وهي لابد زائلة قطعا. فلذا تفريغ الهم والإرادة لعبادة الله عز وجل لتحقيق مرضاته والقرب منه يملأ الله عز وجل به القلب غنى، فيكتفي بما رزقه الله ويقنع. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صار في الدنيا لا يعبأ بما يصيبه فيها، ولذا لا ينزع من ذلها ولا ينافس في عزها. إذا أصابه أمر أو فقد أمرا يحبه فالأمر عنده يسير، ليس خطبا جلل، لإنما هو يسير، لأن الله عز وجل جعل الدنيا في قلبه صغيرة. فإذا ذهب جناح البعوضة لم يكن عند الإنسان حزن على ما فات، ولا قلق فيما يستقبل، ولا تفاخر أو كبر، ولا بخل، لا أسى على ما فات، ولا فرح بما أتى، لا فرح إعجاب بالنفس. كل هذه أمراض تؤدي إلى فساد القلب وتعاسة الإنسان. فكلما أقبل الإنسان على الله عز وجل كلما امتلأ قلبه غنى، فاستراح من الدنيا في فقرها وغناها، في عزها وذلها، هو في راحة على أي حال، كان مالكا أو مملوكا، كان حاكما أو محكوما، الأمر عنده قريب من السواء. وثواب آخر إذا امتلأ القلب غنى بالله سبحانه وتعالى وبعبادته، وعد من الله أن يملأ يديه رزقا، يملأ يدي العبد رزقا. وهذا أحسن أنواع الرزق، أن يكون في اليد وليس في القلب. أكثر الناس المال في قلوبهم ليس في أيديهم، ليس في أرجلهم كنعل. الرزق عندهم هو أكبر الهم ومبلغ العلم. السعادة أن يكون الرزق في يدك، في رجلك، لا أن يكون فوق رأسك. جعل الله الدنيا كالنعل للمؤمن يلبسه ليسير به إلى بلغته، ليس ليجعله تاجا فوق رأسه، ولا ليجعله محلا لقلبه. تخيل أن أناسا في جعل لهم نعال ليلبسوها في أرجلهم، فإذا بهم بعد أن تمزقت وتقطعت فهي متنازع فيها على الدوام، لا تبقى لأحد ولا تسلم له. الدنيا ليست لحي وطنا، لابد وأن تنتهي. حتى أثناء وجودها مليئة بالنغص والغصص والضيق والألم، لا تسلم لأحد. تخيل هذا الإنسان الذي تمزق نعله وبلي، إذا به يجعله تاجا فوق رأسه ويسير أمام الناس ويقول: ألا ترون التاج؟ ألا ترون ملكي؟ لسان حاله كما قال فرعون: يا قومي أليس لي ملك مصر؟ قال تعالى: ونادى فرعون في قومه: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ هذا مثله مثل الرجل الذي ذكرنا نعل فوق رأسه، يقول للناس تاج عظيم، هو نعل ممزق، هو الوحيد الذي لا يراه نعل ممزق، والناس كلهم يضحكون عليه، العقلاء، لكن أكثر الخلق ليسوا كذلك. وأسوأ من ذلك من وضع النعل في قلبه، شق صدره وأخرج قلبه حتى مات ووضع النعل في قلبه، النعل الموزق جعله في قلبه. خير الرزق أن يكون في اليد في الرجل ليس في القلب، ليس فوق الرأس، ليس يضحى بالإيمان من أجله، ليس يباع الدين من أجل نصيب من الدنيا. يا ابن آدم تفرع لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. فلم يفت المؤمن إذن شيء من هذه الدنيا، سعد فيها بما رزقه الله، غنيا كان أو فقيرا رزقه يكفيه. ملأ الله يديه رزقا بأنه تفرغ لعبادة الله، كفاه الله عز وجل مؤونة الرزق. قال يا ابن آدم لا تباعد مني. البعد عن الله سبحانه وتعالى سبب الشقاء، والله ينهانا أن نتباعد عنه، الله يأمرنا أن نتقرب إليه، أن نقبل عليه. وذلك أن القرب من الله عز وجل هو سبب سعادة الدنيا والآخرة، لذة الدنيا والآخرة. والبعد عن الله هو العقوبة، وإنما عوقب الكفار بالبعد. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. بل أول عقوبة لإبليس هو الطرد والإبعاد، الرجم. قال فاخرج منها فإنك رجيم، رجيم مبعد مطرود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان المبعد المطرود، أبعد عن الله عز وجل. واللعنة الطرد والإبعاد، لعنة الله على الظالمين، اللعنة الطرد والإبعاد. وقال سبحانه وتعالى ألا بعدا لعاد قوم هود، وقال ألا بعدا لثمود، وقال ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. فالله عاقب الكفار بالبعد، وإنما جهنم صارت عذابا وشقاء لأن من فيها بعيدون عن الله عز وجل، وكلما ازدادوا في دركاتها نزولا وسفولا، كلما ازدادوا بعدا كلما ازدادوا عذابا. فانظر إلى أن الأعمال الصالحة القرب من الله عز وجل هو سبب السعادة، سبب الراحة في هذه الدنيا، والبعد عنه كل ما يبعدك عن الله، كل ما يشغلك عن الله، وفي الحقيقة سبب للألم والشقاء والظلمة. كلما اقترب العبد من الله استنار قلبه وصدره، كلما تباعد عن الله عز وجل أظلم وأظلمت الدنيا عليه. يا ابن آدم لا تباعد مني. أن تباعد عن الله عز وجل عقبه الله. وبماذا؟ قال أملأ قلبك فقرا. إذا امتلأ القلب فقرا شعر دائما بالحاجة، قلب مليء بأني أحتاج إلى كذا أحتاج إلى كذا أحتاج إلى كذا، لا يشبع. لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا. قس على ذلك، لو كان له ثلاثة لابتغى الرابعة، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا كان قرآنا يتلى نسخ تلاوته وبقي حكمه. القلب الفقير لا يشعر أبدا بالكفاية مهما امتلأت الأيدي والجيوب، ومهما كانت التيجان النعال فوق الرؤوس. طالما امتلأ القلب فقرا، طالما شعر الإنسان بالحاجة ولا يشبع. وأنت ترى أهل الدنيا هل يشبعون منها؟ يأخذون المليارات ولا يزالون يريدون المزيد. لو عاشوا أضعاف أعمال متوسط أعمال البشر لما انتهت أموالهم، ومع ذلك يريدون المزيد. طبيعة الدنيا كماء البحر، كلما شرب الإنسان منه كلما ازداد عطشا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا. الشعور بالفقر أصلا شعور بالضيق، الشعور بالفقر شعور عذاب، الشعور بالغنى شعور بالراحة. الناس يطلبون الغنى من حيث يطلبون الفقر، عندما يطلبون الغنى بالمال يفتقرون، تفتقر قلوبهم فيشعرون بالفقر فيشقون. وأما العمل في الدنيا، أملأ يديك شغلا وأملأ يديك شغلا، إنسان مشغول على الدوام VIP دائما في عمل، لا يجد فرصة ليذكر الله، لا يجد فرصة ليركع ليقرأ القرآن ليتعبد لله عز وجل لينصر الدين، مشغول، لا يجد في من حياته لنفسه. إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم. خطبة أبي بكر رضي الله عنه للناس. وأملأ يديك شغلا، لذلك نقول الإنسان الذي يعمل مشغول على الدوام لا يجد كفاية، لا يجد أن الله عز وجل قد أعطاه ما يكفيه، فهذا في خطر أن يكون بعيدا قلبه عن الله عز وجل. لأن المؤمن قلبه مملوء غنى ويديه مملوءة رزقا، والرزق القليل يكفيه. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله هذا الأمر العجيب، أن يكون رزقهم على القدر الذي يكفي. فأنواع الأعمال المعاصرة التي ينشغل الناس فيها غنيهم وفقيرهم، سبحان الله، الغنى المطغي والفقر المنسي كلاهما يملأ اليد شغلا. الغنى الكثير يجعل الإنسان مسخرا لماله، إنما يريد استثماره على الدوام، مشغول به، ولذا يقضي عمره في خدمة هذا المال، فهو مملوء يديه بالشكر، لا يجد كفاية في وقته لشيء آخر. والفقر المنسي كذلك، يعمل بالليل والنهار ولا يجد كفايته. النظام الرأسمالي نظام خبيث يهدف إلى أن يجعل الناس بين الغنى المطغي والفقر المنسي، النظام الذي يجعل الثروة في أيدي حفنة من الناس يستعبدون الناس. والنظام الشيوعي أسوأ منه، فهو يعني يجعل الدنيا عند الناس يعني هي طبقة معينة، يعني يعلنون شيئا ويعيشون بغيره، وأيضا يطحن الناس طحن فلا دين ولا آخرة ولا ثواب ولا عقاب. لا يولد إلا النظام الإسلامي في الحياة الذي يسعد الإنسان. ابن آدم تفرغ، يقول ربكم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال يقول الله ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. ملأ صدره اهتمامات متعددة، أشغال متعددة، قلبه مشغول بغير الله. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي ولفظ له، وقال حديث حسن. وابن حبان في صحيحه باختصار انه قال ملأت يدك شغلا، بدل ملأت قلبك صدرك شغلا ملأت يدك شغلا، ولعل يدك اقرب والاخرى ليست بعيده. ملأت صدرك شغلا يعني يظل القلب مشغولا بغير الله سبحانه وتعالى. حاكم رواه الحاكم والبيهقي في كتاب الزهد، وقال الحاكم صحيح الاسناد. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس قط الا بعث بجنبتيها بجنبتيها بجنبتيها ملكان انهما يسمعان اهل الارض الا الثقلين يا ايها الناس هلموا الى ربكم فانما قل وكفى خير مما كثر وعلها. ولا غربت شمس قط الا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان اللهم اعطي اللهم عجل لمنفق خلفا وعجل لممسك تلفا. ما طلعت شمس قط الا بعث بجنبتيها على ناحيتيها ملكان انهما يسمعان اهل الارض الا الثقلين المكلفان المكلفون الانس والجن حتى يبقى امر الايمان بالغيب الذي اخبرت به الرسل هو الاصل الذي يحاسبون عليه. انما يدرك الناس حقيقه اهميه الاقبال على الله وأنما قل وكفى خير مما كثر ولها إذا ماتوا. أهل الأرض الذين ماتوا هم الذين يدركون أنما قل وكفى خير مما كثر ولها. ما قل وكفى، هناك ما يقل عن الكفاية، هذا يجعل الإنسان قلقا مضطربا، وهناك ما يكثر ويلهي يشغل الإنسان لا يجد فرصة لكي يتعبد لله عز وجل. والملكان عند غروب الشمس يناديان اللهم عجل لمنفق خلفا وعجل لممسك لبخيل تلفا تلفا في ماله. الله يخلف على من أنفق في سبيله يضاعف له المال ويجد الخير في دنياه وأخرى. والممسك البخيل الذي بخل بما وجب عليه ربما تلف ماله أو تلفت صحته نسأل الله العافية. رواه الحديث وهو أحمد بن حبان في صحيح والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد. ورواه البيهقي من طريق الحاكم ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إنما قل وكفى خير مما كثر ولها. ولا آبت شمس ولا غربت شمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان بنداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وأنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا في قول الملكين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم في سورة يونس والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنزل في قولهما اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي رائمة. رواه ابن ماجة ورواته ثقات والطبراني ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه ويشتت عليه ضيعته ولا يؤتيه منها إلا ما كتب له ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة. شتت الله عليه ضيعته معناه فرق عليه حاله وصناعته ومعاشه وما هو مهتم به وشعبه عليه ليكثر كده ويعظم تعبه. نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأنا الوحيد اللي كنت نايم. السؤال هو ما معنى التفرغ للعبادة؟ أول ما أجبنا إنما تكلمنا عن التفرغ للعبادة، تفريغ الهم والإرادة، أن يكون الإنسان همه في مرضاة الله. كيف نجمع مصالح العيش والواجبات وطلب العلم وترك الدنيا بالانتفاع بالأوقات كلها وتقسيم الوقت؟ والإنسان إذا أقبل بقلبه على الله يسر الله له أمر دنياه. كما ذكرنا وجود أشغال ما تكفيش، شغل من غير نتيجة، شغل يضيع الوقت النتيجة بسبب بعد القرب عن الله. البعد عن الله. إن الله لا يمل حتى تملوا قيله على وجه المقابلة. قطبي مجاز أن يقطع الثواب عمن هذا حاله. وقيل لا يمل وتملون، هل كل ما سبق صحيح؟ من جهة المعنى متفق عليه، لكن هل في هذا الحديث يعني معنى الملل أم لا؟ والصحيح أن الحديث لم يثبت صفة الملل حتى يحتاج إلى تأويل أو القول أنه مجاز. الحديث لم يثبت أن الله مل، لم يقل إن الله يمل إذا مللتم، لأن هذا ليس يستفاد من هذه الصيغة. هل ثبت أن ابن عباس فسر يوم يكشف عن ساق عن شدة الأمر العظيم؟ نعم ثبت ذلك. هل يعد تأويلا؟ لا يعد تأويلا له، لم ينفي صفة الساق وإنما أراد تعظيم الأمر. وقد دلت الأدلة على أن هذا من الشدة والأمر العظيم. فحكم سب الله هل له توبة؟ لا نزاع في توبته فيما بينه وبين الله. النزاع في هل تقبل التوبة في الظاهر أم لا، والصحيح أنها تقبل. بل الخلاف في سب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأظهر يعني، والذي اختلف فيه أكثر أن هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الذي لا شك في أن الكفار المشركين كانوا يسبون الله عز وجل، ومع ذلك إذا تابوا أسلموا قبل الله توبتهم. نقود في المجلس الحسبي يوكل محامي لإخراجها وسأخذ الربع. إيه ده؟ هذا نوع من الخداع. يقولوا في نقود في المجلس الحسبي وفي محامي هيخرجها، هي بتخرج لوحدها في المجلس الحسبي دي، ياخدش ربع ولا حاجة، ده علامة ياخد، هي بتطلع لوحدها بعد 21 سنة. طلعها بدري ليه طيب؟ ما ينفعش، دي أموال الصغار دي، ويعني لا يصح أن تخرج بهذه الطريقة. ينتظر حتى يبلغ 21 عاما ويأخذ، لأن هذا ضرر بلا شك، ما يأخذ الربع هذا ظلم. إذا كان يفعل ذلك لا يحتاج إلى مثل هذا الأمر. إذا كان من أجل أن يخرجها من البنوك الربوية، أولا يمكن دلوقتي سهل جدا إنها في أحد الفروع الإسلامية، وإذا طلبوا ذلك المحكمة تستجيب. عليه زكاة المال لما مضى من السنوات ويخرج الربا. هل يشمل حديث حلق الصبي عند ولادته في اليوم السابع الجارية؟ الصحيح أنها ليست داخلها. مدرس، هل يجوز أن يعطى دروس للبنات في السن الثانوية إذا كان تؤمن الفتنة؟ ولا أراها تؤمن من شاب، أو خصوصا إذا كان غير متزوج. إنسان محبوس بسبب مشاجرة أدت إلى قتل شخص، لكنه تاب وندم على ما فعل في حياته، حيث كان يتاجر في المخدرات، كون من تجارة هذه مبلغا من المال. بشروط التوبة رد المظالم سواء كان غيبة أو دم. ماذا يفعل في هذه المظالم وهو لا يستطيع الوصول إلى أصحابها؟ إن استطاع إلى أن الوصول إلى أولياء المقتول ينظر هل قتله عمدا، قتله خطأ، شبه عمد، ويمكنهم إن شاءوا من القصاص إذا كان عمدا، أو يقبلون الدية، وهذا يستطيع أن يصل إليه يعني وسائط الخير والبحث الصادق يعني. وأما تجارة المخدرات فيجب أن يتخلص من المال، يأخذ ما يحتاجه كفقير، يأخذ من مصالح بيت المال ما تقوم به حياته. هذه الأموال مردها إلى مصالح بيت المال، مصالح المسلمين. فعندما يعني يتمكن يأخذ ما تيسر له من شؤون حياته قدر ما يأخذه الفقراء، ويتصدق عن أصحابها بالباقي. عنده مساحيق للغسيل من فلوس المخدرات الحرام، غسل منها الملابس الحلال، كل ما كان من حاجته التي لا يوجد مصدر للدخل غيرها يستعمله بهذه النية كما ذكرنا، كما يأخذ الفقراء. أحيانا يستيقظ للصلاة الفجر يجد نفسه ذنوبا، والزنزانة ليس بها حمام، والجو شديد البرودة، كما أن المياه إذا نزلت على الأرض تبل الفراش، لذلك يصلي أحيانا مع الظهر، حيث يكون قد خرج من الزنازين للغسل. هل التيمم جائز فيها هنا؟ نعم، يجوز أن يتيمم ويصلي، طالما أن الماء شديد البرودة يخشى ضرره، فيجوز أن يتيمم ويصلي بصلاته هذه إلى أن يتمكن من الغسل. لا يعيد الصلاة، صلاها بهذا العذر لأجل شدة برودة الماء كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه. السلام عليكم، فرج كرب المكروبين وفك أسر المعصومين. في صلاة الجماعة إذا خيرت بين أمرين أيهما أختار، أن يصف في الصلاة بدون أن يخرج بين رجليه يفرج بين رجليه، أو أن أسد فرجة بينه وبين أخيه، سد الفرجة. هل يجوز الحضور في مستشفى نريمان لتعلم جراحة العظام دون علم مدير المستشفى إلى ثلاث أرحال حيث يطلب 250 جنيه؟ والله أنا 250 جنيه كل ثلاثة أشهر، طالما أنها تدخل المستشفى فالمستشفى تحتاج إلى أضعاف هذا المبلغ للفقراء وجبس وغير ذلك. أرى أن تدفع على أي الأحوال، تعلم ما تحتاج، وإذا تيسر دفعت إلى المستشفى.